باب زكاة الفطر. تلزم فطرة عن النفس على مسلم إن ملك صاعا فاضلا عن قوته وقوت من يمون وحاجة أصلية تكون في ليلة العيد ويومه ولا يمنعها الدين خلا ما سئلا عن نفسه وعن ذوي الإسلام ممن يمون لو بذا الصيام فلم تجب لناشز ومن ملك جزءا من العبد ففي الصاع اشترك ونفسه قدم فالزوجة ثم رقيقه فلأب لكن بعد لم وبعده الولد ثم يتبع الأقرب في الميراث ثم يقرع ومخرج عن نفسه إذ لزمت فطرته سواه عنه أجزأت ومن غدا أهلا ففطرة تجب ما الشمس في ليلة عيد لم تجب تأخيرها عن يوم عيد يحضل وفيه ما لم يك صلى أفضل والكره في باقيه أما قبل عيد بيومين فقط فحلا والصاع من شعير أو من بري أو أقطن أو زبيب أو من تمري أو لا فما يقتات من حبوبي أو ثمر لا خبز أو معيبي وجاز إعطاء زكاة واحدي أو عدد لواحد أو عددي